حصريا على موقع مهرجانات .com. الفلوس الفلوس غيرت في النفوس, الفلوس الفلوس غيرت في النفوس, خلت الطريق شمال وفي الشمال كلها بتدوس. الكشات الكشات والطمع فينا زاد, حب مين يا عم فوق هي ماشي ياخدوها, دراعي صلبي ما بيتلي وشي دي ماليش مصلحة الكلب مسيدي, يلا نلعب الجولة دوسري دي الصحاب الصحاب باعوا من غير حساب, الصحاب الصحاب باعوا من غير حساب, لما شافوا الورقة خضرة كلهم سبحوا مع باب, اللي خان اللي خان كان أساسا جبان, اللي خان اللي خان كان أساسا جبان, لما ما عرفش يكون شبك قال عليا وسخ كلام. احنا جامدين قوي قوي, احنا جاحدين قوي قوي قوي قوي, احنا رايقين قوي قوي قوي قوي, احنا يطفو قوي قوي قوي قوي, مفيش ولا واحد فيكم من عيني كله نفسه يجرح ويزيني, الا قلبه جايبه يوريني ولا افضل بس كلام. غلي غلي سيبوني بقى في حالي, محروق اللي هو مفيش غيري, ولا علشان مديكم العالي عليك السعادة رقم واحد يلا, كله بالحب ومش منظرة, تيم اربعة وتسعين كلنا خمسة علينا مفيش بقى زينا, ابو السيد عن انتاج يا اخينا يعني مفيش واحد فيكو قدنا. احنا جامدين قوي قوي قوي قوي, احنا جاحدين قوي قوي قوي قوي, احنا رايقين قوي قوي قوي قوي, احنا يطفو قوي قوي قوي قوي. Yeah, yeah, yeah.